آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، أنها لما دخلت مع نسوة يغسلن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجههن النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهن كيفية الغسل، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. وعرفنا بأن هذا الحديث من فوائده أن غسل الميت يستحب قطعه على الوتر، يعني إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا بحسب ما يتحقق به الإنقاء والتنظيف والتطهير. وعرفنا من فوائد الحديث التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا أيضا من فوائد هذا الحديث باستحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، وفائدة ذلك أنه يرطب جسد الميت ويمنع تسرع الهوام إليه. عرفنا من فوائد الحديث كذلك استحباب البدء بالميامن قبل المياسر، ومن فوائده استحباب البدء بمواضع الوضوء، قالوا وفائدة ذلك تجديد أثر الغرة والتحجيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذه المواضع نبدأ بها لشرفها. وأيضا من فوائد الحديث بأن المرأة يستحب أن تضفر ثلاثة قرون، فيجعل قرنان من خلفها وقرن عند ناصيتها. وصفة غسل الميت كما مضى معنا الكلام بأن هناك قواعد تحكمه. أول هذه القواعد أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال ولا النساء إلا النساء. والدليل واضح أن زينب رضي الله عنها كان أولى الناس بها أبوها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما غسلها. فلا يغسل الرجل ابنته ولا أمه ولا أخته، ولا تغسل المرأة أباها ولا ابنها ولا أخاها. وهذا الأصل أذكر به لأنه في بعض الجنائز وجدت بعض الطيبين يغسل أمه، هذا ما يجوز ما يجوز، وإنما يغسل الرجال الرجال ويغسل النساء النساء، ولا يستثنى من ذلك سوى الزوجين، وكذلك الطفل دون سبع سنوات، فلا بأس أن يغسل الطفل نساء أو يغسل الطفلة رجال. ثم الأصل الثاني أيها الإخوان أن أولى الناس بغسل الميت قرابته وعصبته بعد الوصي، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غسل تولى ذلك عصبته العباس عمه وابناه الفضل وقثم، كذلك علي بن أبي طالب، وهؤلاء بنو عمومته، ثم صالح أو شقران مولاه. ثم الأصل الثالث أيها الإخوان بأن الذي يغسل الميت ينبغي له أن يستر عليه إذا رأى منه شيئا، يعني مما يسوء ما ينبغي أن يذيعه ولا أن ينشره. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 مرة. فالإنسان يستر ما يرى من الميت. أما إذا رأى حالا حسنة كما لو رآه متبسما أو شم منه ريحا طيبة ونحو ذلك فإنه يذيع ذلك وينشره من باب الاقتداء بهذا الميت والدلالة على حسن حاله. ثم الأصل الرابع أيها الإخوان بأنه لا يدخل حال التغسيل إلا من تدعو الحاجة إلى وجوده، ما يدخل ناس كثيرون، وإنما من تدعو الحاجة إلى وجوده وهو من أهل الثقة ومن أهل الأمانة. وصفة الغسل كما تقدم معنا الكلام بأن الميت يبدأ به فيجلس ثم يضغط على بطنه ضغطا رفيقا إما بباطن الكف أو بجمعه ليخرج ما فيه، ثم إن الغاسل يجعل على يده شيئا، يجعل على يده خرقة ما أشبه ذلك، فيباشر تنظيف عورته قبلا ودبرا، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة دون أن يصب في فمه أو في منخريه شيئا من ماء، ثم بعد ذلك يغسله بالماء القراح، أو لو جعل معه سدرا أو ما أشبه ذلك لا حرج في الغسلة الأولى، ويبدأ به يعني رأسه لأن هذه هي الأعالي، والسنة في الغسل البدء بالأعالي قبل الأسافل وبالميامن قبل المياس، لذلك الأفضل بأن الميت نجعله على جنبه، إن ما نجعله على ظهره، لا نجعله على جنبه، يسنده أحدنا وآخر يصب الماء وثالث يباشر يعني تنظيفه، فنبدأ برأسه ثم بعد ذلك ميامنه ظهرا وبطنا ثم بعد ذلك مياسره ظهرا وبطنا. إذا وجدنا أن الغسلتين كافيتان فإننا نجعل الثالثة هي الأخيرة، إذا تبين بأن غسلتين غير كافيتين نزيد ثالثة ورابعة ونجعل الخامسة هي الأخيرة. هذا الذي يتحصل من مجموع يعني هذه الأحاديث، نعتني بمغابنه بسرته بتحت إبطيه بأعلى فخذيه بحلقة دبره، وهذا كله مع ستر عورته، ينبغي أن نجعل غطاء ما بين سرته وركبته، والغاسل يدخل يده من تحت هذا الغطاء أو الساتر. لما؟ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فمثلما أنه ما يجوز الاطلاع على عورة الحي كذلك لا يجوز الاطلاع على عورة الميت. وقد قال العلماء أيضا لأنه يغسل بماء فاتر، ما نغسله بماء ساخن يغلي ولا نغسله بماء بارد يؤتى به من الثلاجة، إنما بماء فاتر يعني نعامله كمعاملة الحي ونترفق به، نترفق به في حال تغسيله في حال تكفينه حتى في حال وضعه في قبره، هذا كله يكون مبناه على الرفق. بعد ذلك طبعا الحافظ رحمه الله سينتقل للكلام عن الأحاديث المتعلقة بالكفن. نعم. نعم، السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كفنا، الكفن والكفت أيها الإخوان الستر، الكفن والكفت الستر، ومنه قول ربنا جل جلاله ألم نجعل الأرض كفاتا أي ساترا لكم أحياء وأموات، يعني تستركم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. تقول كفنا، كفنا هذا الفعل مبني للمفعول أو للمجهول، من الذي كفنه؟ تصحين ولا نايمين؟ من الذي كفنه؟ من دخلوا يغسلونه، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب أي في ثلاث قطع. ليس المقصود بالثوب ما جرى به عرف بعض الناس في بعض البلاد بأن الثوب يطلق على ما كان مخيطا، لا، يشمل المخيط وغيره. في ثلاثة أثواب بيض، بيض جمع أبيض، سحولية نسبة إلى سحول على وزن رسول، سحول هي قرية من قرى اليمن. في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن، ليس في تلك الثلاثة قميص. القميص أيها الإخوان ما كل ثوب له أكمام، كل ثوب له أكمام فإنه يسمى قميصا. فهذا الثوب الذي ألبسه قميص، والذي يلبسه هذا الرجل الذي يمشي أيضا قميص، وأيضا ما جرى به عرفنا من تسميته قميصا هو أيضا قميص. فالقميص كل ثوب له أكمام، ليس فيهن قميص ولا عمامة، والعمامة هي ما يتخذ ساترا للرأس. معلوم أيها الإخوة الكرام بأن الميت أنا وأنت وهو وهي كلنا سنخرج يوم القيامة ونحن عراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد. قال عليه الصلاة والسلام: فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، أول إنسان يكسى إبراهيم. قالوا: لأنه تعرى في سبيل الله، لما أرادوا أن يلقوه في النار جردوه من ثيابه صلوات الله وسلامه عليه، فكان الجزاء من جنس العمل أن يكون أول من يكسى. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أكسى حلة لا يقوم لها الخلائق، يعني هو سيكسى بعد إبراهيم، لكن يكسى حلة أفضل من حلة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. فهذا الحديث: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد استحباب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، استحباب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب. طبعا هناك حديث مروي عن علي رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، سبعة أثواب، لكن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ. الحديث لا يرقى لمعارضة هذا الحديث الصحيح المروي عند البخاري ومسلم وترويه أعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أمنا عائشة رضي الله عنها. فالاستحباب أن يكون كفن الرجل ثلاثة أثواب، واستحب في المرأة أن يكون خمسة أثواب. لما؟ قالوا: لأن المرأة يطلب في حقها مزيد من الستر، ولذلك المرأة يزاد ثوبان آخران، أحدهما يكون إزارا لها والآخر درعا، ثم ثلاث لفائف، ثلاث لفائف. فهذا الحديث فيه استحباب التكفين في ثلاثة أثواب. طيب، الواجب واحد، لأن الواحد يتحقق به الستر، طيب إذا لم نجد واحدا، نفترض بأن إنسانا ما وجد مثلا، عافانا الله وإياكم، كان الوقت وقت شدة وكثر الموتى، فما وجدنا ما ولا ثوبا واحدا نكفنه فيه، فإننا نكفنه فيما تيسر، نعتني بستر عورته ثم أعلاه ما يلي رأسه، وأما الرجلان فنجعل عليهما أي شيء. ودليل على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان صائما يوم من الأيام فقرب إليه فطوره فبكى رضي الله عنه وقال: قتل مصعب بن عمير يوم أحد وكان خيرا مني، فلم نجد ما نكفنه فيه سوى بردة، إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها على رأسه وضعوا على رجليه الإذخر. الإذخر نوع من النبات طيب الرائحة. طيب لو فرض بأن ما وجدنا شيئا أصلا، هذا الميت يعني مات عاريا وما وجدنا ما نستره به، خلاص ندفنه عاريا، فوالله جل جلاله يعامله بعمله، كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت قال: كفنوني في ثوبي هذين، فإنني إن كنت من أهل الجنة أبدلني الله خيرا منهما، وإن كانت الأخرى فسرعان ما أسلبهما. فالاستفاد من هذا الحديث استحباب أن يكون الكفن كم؟ 3 أثواب. ثم يستفاد من هذا الحديث أيضا استحباب البياض في كفن الميت، إن الميت نكفنه في ثياب بيض. والعلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا البياض، قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيهن موتاكم. فالثياب البيض مستحبة ومطلوبة. ثم من فوائد الحديث أيضا لأنه لا يستحب في كفن الرجل قميص ولا عمامة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. أما الإمام مالك رحمه الله فقال باستحباب القميص والعمامة، وتأول هذا الحديث قال: ليس فيهن قميص ولا عمامة، أي في الثلاثة، معناه القميص والعمامة خارج الثلاثة، فيكون كفن الرجل عند مالك كم؟ 5 أثواب، ويجعل كفن المرأة 7 أثواب. وفي الرواية الأخرى عن أمنا عائشة: أدرج فيهن إدراجا، أدرج فيهن إدراجا، يعني قالوا صفة ذلك أن هذه الأثواب الثلاثة بعدما تجمر، يعني بعدما نبخرها نجعل كل ثوب فوق الآخر، ثم يؤتى بالميت بعدما يجفف من الماء الذي غسل به فيجعل فوق يعني هذه الأثواب، ونرد الطرف الأيمن على جانبه الأيسر والطرف الأيسر على جانبه الأيمن، ثم الثوب الثاني مثل ذلك، والثالث مثله، ونوفره من جهة الرأس، يعني دائما نجعل الطرف الأعلى من جهة الرأس، ثم بعد ذلك نربطه لئلا ينتشر حال حمله، نربط من عند رأسه ومن عند رجليه ومن عند ركبتيه ويمكن أيضا من عند صدره، ثم بعد ذلك إذا وضعناه في قبره فإننا نحل يعني هذه الأربطة من أجل أن يرتاح في قبره، أما في حال حملنا إياه فإنه يكون يعني مربوطا مشدودا لئلا يعني يضطرب وينتشر حال حمله واهتزازه فينكشف يعني شيء من جسده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. نعم. لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول، عبد الله ابن أبي ابن سلول، سلول هذه أمه، سلول أم من؟ أم عبد الله، ولذلك نقول عبد الله ابن أبي اللي هو أبوه ابن سلول، ما نقول ابن سلول، لأنك لو قلت ابن سلول فكأن سلول هي أم أبي وليست أم لأبي، بل هي أم لمن؟ لعبد الله. وبعض الناس ينطقها خطأ، يقول عبد الله ابن أبي سلول، ابن أبي سلول، لا، هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. هذا الرجل كان من أخبث خلق الله، وكان رأس المنافقين، وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: يقولون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وفيه نزل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وفيه نزل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وهذا الرجل كان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بما يطلق من أراجيف، يخذل الناس عنه، وأحيانا كان يواجهه بمنكر من القول وزور. فالحديث في صحيح البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بجماعة من الأنصار وكان فيهم هذا الرجل، وهو راكب حمارا وقد أردف خلفه أسامة بن زيد، فلما نزل عليه الصلاة والسلام خمر عبد الله بن سلول أنفه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن ريح حمارك. فقال له عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وفي مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم جاء على جماعة من الناس وبدأ يقرأ القرآن، فقال له هذا الخبيث: يا هذا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا، اجلس في مسجدك، فمن أتاك فقرأ عليه، وأما يوم أحد فقد انخزل بثلث الجيش. وكذلك في بقية الغزوات كان مخذلا مثبطا، يقول: يحسب محمد جلاد بني الأصفر اللعب، لكأني به وأصحابه مقرنين في الأصفاد، فدائما كان يخذل. المهم في السنة، في أواخر السنة التاسعة بعد غزوة تبوك نزل به الموت وأهلكه الله عز وجل. طبعا كان من أعظم جرائمه حادثة الإفك، وفيه نزل قول ربنا: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلما مات جاء ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، وكان من صالح المؤمنين، ولا غرابة، فإن الله يخرج الحي من الميت، وكان من صالح المؤمنين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطني. هذا أمر ليس على ظاهره، وإنما معناه الالتماس، التمس، لأن الأمر أيها الإخوان يكون من الأعلى للأدنى، لكن إذا كان من الأدنى للأعلى فإنه يكون التماسا أو يكون دعاء، حين نقول لربنا جل جلاله: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الأبرار. هذه ليست أوامر وإنما دعاء، واضح أيها الناس؟ أعطني قميصك أكفنه فيه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. فهذا الحديث استفاد منه فوائد. أولها كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يسأل شيئا قط فيقول لا عليه الصلاة والسلام. طيب، وبعض أهل الحديث قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القميص لأن العباس رضي الله عنه لما أسر يوم بدر طلب له النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، طلب للعباس قميصا، وكان العباس رجلا طوالا، يعني كان أقرب إلى الطول، فلم يجدوا قميصا يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول. فعبد الله بن سلول يعني تبرع بقميصه من أجل أن يستر به العباس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد له ما فعل لئلا تكون له منة. فيستفاد من هذا فائدة أخرى، وهي مكافأة المعروف به مثله، مكافأة المعروف بمثله. طبعا يشهد لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طيب، الفائدة الثالثة بر عبد الله ابن عبد الله بأبيه بعد موته. بر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول بأبيه بعد موته، يعني هذا الشاب الطيب المبارك رضي الله عنه أراد أن يسوق لأبيه خيرا بأن يأتيه بشيء مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله يخفف عنه. هذا من البر. طيب، الفائدة التي بعدها أن محبة الولد للوالد ولو كان كافرا لا تنافي الإيمان، لأنها محبة طبيعية، صح ولا لا؟ يعني في العادة بأن الولد يحب الوالد وأن الوالد يحب الولد، هذه محبة طبيعية لا يلام عليها بصرف النظر عن كونه مؤمنا أو كافرا. لأن بعض الناس مثلا قد يعترض فيقول بأن الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ودع عبد الله بن سلول حاد ولا ما حاد؟ حاد الله ورسوله. لكن نقول: ها هنا هذه المودة ليست مودة قلبية شرعية حملت عبد الله بن عبد الله على أن يترك ما أمر الله أو أن يرتكب ما نهى الله عنه، لا، وإنما هي محبة طبيعية، مثل ما أن نوحا عليه السلام إلى آخر لحظة يدعو: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لكن سبقت له الشقاوة في الأزل. هذه محبة طبيعية لا يلام عليها هذا الرجل. طيب، ويستفاد من هذا أيضا مشروعية التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع أيها الإخوة، لا خلاف بين العلماء في ذلك. هل يقاس عليه غيره؟ لا، ما يقاس. ليه؟ لأنه أولا منصب النبوة لا يدانيه منصب، ثم ثانيا بأننا نعلم أن في الأمة قوما صالحين، وما حصل من الصحابة تبرك بهم، يعني الصحابة كانوا يعلمون أن خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام من؟ أبو بكر، ومع ذلك ما تبركوا به ولا تمسحوا بآثاره رضي الله عنه. وكانوا يعلمون أن خير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر، كذلك ما تبركوا به ولا تمسحوا بآثاره رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. واضح أيها الناس؟ طيب، في هذا الحديث في روايات أخرى بأن القميص لما أعطي لعبد الله ذهب وجد بأن أباه قد يعني أدخلوه في لحده، فلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج ذلك المنافق من لحده. النبي صلى الله عليه وسلم تفل في فمه من ريقه ثم كفنه في قميصه، وهذا كله ما نفعه، هذا كله لم ينفعه، يعني مصداقا لقول ربنا جل جلاله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. يعني تأملوا، نسأل الله العافية، هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيه من ريقه، كفنه في قميصه، صلى عليه، ومع ذلك الله جل جلاله حكم عليه بأنه من أهل النار. هذا كله ما نفعه. طبعا في الحديث الذي مضى أيها الإخوان قلنا بأنه يستحب أن يكفن الميت فيه ثلاثة أثواب، وطبعا يستثنى من ذلك المحرم. المحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكفنوه فيه ثوبيه، أي ثوبي إحرامه، لا نزيد على ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيضة فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها متابعة. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، البسوا من ثيابكم البيض أو البياض وكفنوا فيهن موتاكم. هذا الحديث يستفاد منه استحباب لبس الأبيض من الثياب. أنتم صاحين؟ طيب، لماذا قلنا استحباب مع أنه في أمر هنا قال البسوا من ثيابكم البيض، لماذا لم نقل بالوجوب؟ لماذا لم نقل بالوجوب؟ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير الأبيض. واضح أيها الناس؟ فعلم بذلك أن الأمر ليس له الوجوب، فلا حرج عليك لو لبست الأخضر أو الأزرق أو الأسود وغير ذلك، طبعا باستثناء الأحمر، فقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر من الثياب، عرفنا بأن المعصفر وما كان أحمر خالصا، أما إذا كان أحمر مشوبا يعني بغيره فلا مانع. واضح أيها الناس؟ وأيضا الميت نكفنه فيه الثياب البيض. فاتني أن أذكر في حديث أمنا عائشة أنها قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف. ما هو الكرسف؟ القطن. الكرسف القطن، وهذا هو الأنسب للميت، لأن الميت لو كفن في صوف مشكلة، لو كفن في صوف فذاك يؤذيه، لذلك نكفنه في القطن. أما الحرير فحرام، مثل ما أننا لا نستخدمه في حال حياتنا كذلك لا نكفن فيه الموتى من رجالنا. أما بالنسبة للمرأة، هل تكفن في الحرير؟ بعض العلماء قالوا لا مانع، لأنه كان يحل لها حال حياتها، وبعضهم قال لا، لأن في ذلك إسرافا. لكن لو فرض مثلا بأن هناك نوعا من الحرير ثمنه رخيص أو هو مبذول، فلا حرج في أن تكفن المرأة في ثوب حرير. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنا. رواه مسلم. طيب، إحسان الكفن أيها الإخوان يشمل أمورا، إذا كفن أحدكم أخاه، إذا كفن أحدكم أخاه، يعني بذلك أخوة الدين، أخوة الدين. وقد يجتمعان، قد يكون أخي في الدين وفي الوقت نفسه أخي في النسب. إذا كفن أحدكم أخاه، إذا الميت غير المسلم ليس مطلوبا منا تكفينه، مثلما أنه ليس مطلوبا منا تغسيله، وأيضا لا يجوز لنا أن نصلي عليه، لأنه الآن قال الله لنا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كذلك ما يجوز الترحم عليه، ما يجوز الترحم عليه. أنا أقول هذا الكلام لأنه لما هلك كبير الفاتيكان قبل سنوات بعض الناس ترحم عليه، قال رحمه الله. بل لما هلك قرنق قبل 10 سنوات بعض الناس قال أسأل الله أن يسكنه فسيح جنتي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، ولو كان يحفظ الباقي لقال ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لا، ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت في أبي طالب، رسول صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك. ليه؟ لأنه كان يحبه، رسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب، كان يحبه، ليس المحبة الشرعية وإنما المحبة الطبيعية. والدليل على أنه كان يحبه قول ربنا إنك لا تهدي من أحببت، واضح يا الناس. ولذلك عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول لا يلام في أنه أراد أن يسوق لأبيه يعني خيرا، فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام قميصه ليكفنه فيه. قال عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. طيب، إحسان الكفن يشمل أمور، أولها أن يكون الكفن ساترا، أن يكون الكفن ساترا، ساترا للبدن كله. ثم ثانيا أن يكون أبيضا، لأنه قال البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم. ثم ثالثا يستحب في الكفن أن يجمر ويطيب، نجمره نبخره ونطيبه. ثم رابعا يستحب في كفن الرجل أن يكون 3 أثواب، وفي كفن المرأة أن يكون 5 أثواب. واضح أيها الناس؟ طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.